بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. التفسير الميسر، الصحيفة 6. نسأل الله أن ييسر لنا ولكم كل خير في الدنيا والآخرة، آمين. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. واذكر يا محمد للناس حين قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض قوما يخلف بعضهم بعضا لعمارتها. قالوا يا ربنا علمنا وأرشدنا، ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن من شأنهم الإفساد في الأرض وإراقة الدماء ظلما وعدوانا، ونحن طوع أمرك ووظيفتنا الدائمة الصلاة لك وتنزيهك عن كل نقص وتمجيدك بكل صفات الكمال والجلال. قال الله لهم إني أعلم ما لا تعلمون من المصلحة الراجحة في خلقهم. إذن هذه الصحيفة تبدأ بهذه الآية الكريمة، فيها أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أمر لكل داعية، وفيه يتذكر الإنسان هذه المنة. وإذ قال ربك، أي واذكر لهم إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وخليفة اسم جنس يراد به الجمع، أي قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، وقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على الله ولا على وجه الحسد لبني آدم، بل على حسب الطبيعة التي منها يخلق أبو البشرية آدم. فالنفوس الأرضية تربة من شأنها أن تنبت الأخلاق الذميمة ما لم تسقى بماء الإيمان الطاهر، وتشرق عليها شمس علم الدين الصحيح، وتهب عليها رياح التذكير الحكيم. فهو إذن سؤال استعلام واستكشاف من الملائكة عن الحكمة في خلق بني آدم. يفسد فيها، الإفساد في الأرض يكون بالكفر وارتكاب المعاصي، ويسفك يسير الدماء بالقتل والجرح، وسفك الدماء داخل في الإفساد في الأرض، وقد ذكر تعظيما وترهيبا من القتل لخطورته. ونحن نسبح بحمدك، نبرئك من كل سوء وننزهك ونقول سبحان الله بحمده. فإن كان المراد عبادتك فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي نعبدك ولا يصدر منا شيء من ذلك الإفساد. فهلا وقع الاقتصار علينا، ونقدس لك وننزهك عما لا يليق بك ونعظمك. والملائكة جند من خلق الله، ركز الله فيهم العقل والفهم وفطرهم على الطاعة وأقدرهم على التشكيل بأشكال مختلفة وعلى الأعمال العظيمة. قال إني أعلم ما لا تعلم، أي من إضمار إبليس العزم على المعصية. ومن سيكون صالحا من بني آدم، ومن سيكون دون ذلك ممن تهلكه المعاصي. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وبيانا لفضل آدم عليه السلام علمه الله أسماء الأشياء كلها، ثم عرض مسمياتها على الملائكة قائلا لهم أخبروني بأسماء هؤلاء الموجودات إن كنتم صادقين في أنكم أولى بالاستخلاف في الأرض منهم. في هذه الآية الكريمة بيان أن الله أراد أن يبين شرف آدم ومكانته بما علمه الله تعالى، فالعلم عبادة، وهو منزلة عظيمة لمن قام به حق القيام، مؤديا حق الله، مبصرا عباد الله بأسمائه وصفاته وكلامه. وعلم آدم الأسماء كلها، أي علمه الأسماء على سبيل الابتداء، وعلمه أسماء الأشياء كلها ذواتها وأفعالها، ولا يتعلم أحد شيء إلا بتعليم الله له. ثم عرضهم، أي عرض المسميات بالأسماء من الحيوان والجماد وغير ذلك مما علمه آدم على الملائكة، فقال أنبئوني أي أخبروني. والإنباء الإخبار بالنبأ، وهو الخبر ذو الفائدة العظيمة والأهمية، بحيث يحرص السامعون على اكتسابه. ولذلك تضمن الإنباء معنى الإعلام، لأن المخبر به يخبر أحدا يعد هذا الخبر مما يعلم بأسماء هؤلاء، وهذا أمر تعجيز، أراد الله تعالى أن يبين عجزهم عن علم ما يرون ويعاينون، وهم وغيرهم لا يتعلمون إلا بتعليم الله. إن كنتم صادقين، أي إن كنتم صادقين أني لا أخلق خلقا أعلم منكم، وإن كنتم صادقين في أنكم أفضل من هذا المخلوق، وإن كنتم صادقين في عدم جدارة بني آدم الاستخلاف في الأرض كما دل عليه قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها. وبهذه القصة الأولى نعرف من ماذا به النوع الإنساني عن غيره من المخلوقات، وأنه مستعد لبلوغ الكمال العلمي إلى أقصى الغايات. فعلى المؤمن أن لا يفتر في طلب العلم وبثه وبذله في الأنام، فهو أغلى ذرة على هذه الأرض. ومن علم أن أنفاسه معدودة وساعاته محدودة استثمر وقته بالأنفع. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الملائكة ننزهك يا ربنا، ليس لنا علم إلا ما علمتنا إياه، إنك أنت وحدك العليم بشؤون خلقك الحكيم في تدبيرك. وفي هذه الآية الكريمة إظهار الذل والافتقار من الملائكة الكرام للعلي القهار، وتبرؤ من العلم والحول والطول إلا بمدد من الله وتعليم منه سبحانه وتعالى. سبحانك نسبحك تسبيحا وننزهك تنزيها ونبرأ من أن نعلم شيئا غير ما علمتنا. والتسبيح عبادة تتكرر مع المؤمن كثيرا. وعن ابن عباس مفسرا مع سبحان الله قال: تنزيه نفسه عن السوء. قال: ثم قال عمر لعلي وأصحابه عنده: لا إله إلا الله قد عرفناه، فما سبحان الله؟ فقال له علي: كلمة أحبها الله لنفسه ورضيها وأحب أن تقال. فسبحان الله قول يعظم الله به ويحاشى به السوء. قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: هذا تقديس وتنزيه من الملائكة لله تعالى أن يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء، وأن يعلم شيئا إلا ما علمهم الله تعالى. وفي هذه الآية الكريمة تربية لطلاب العلم أن لا يتجرب على العلم فلا يقول بغير علم، وأن أحدهم إذا سئل عن مسألة لا يعلمها فليقل: لا أدري. فالقول على الله خطير جدا، ولا أن يلقى أحدنا ربه جاهلا أهون من أن يلقاه متقولا عليه. ولذلك من فوائد الآية منع التكلم في الشيء إلا بعد العلم به، والفزع به إلى الله عن القول به إلا بعلم. وهذا هو الحق الذي يلزم كل من عرف الله ورغب في رحمته وخاف عذابه. إنك أنت العليم الحكيم، أي أنت العليم بما يكون في السماوات والأرض، الحكيم في أمرك إذا حكمت أن تجعل في الأرض خلائف يخلف بعضهم بعضا. فربنا العليم الحكيم على وجه الحكمة التي تدرك الأشياء بحقائقها، وهو الحكيم في تعليم من يشاء ومنع من يشاء، له الحكمة في ذلك والعدل التام. في هذه الآية بيان فضل العلم وأنه هبة الله لمن وهبه إياه. فجدوا في الطلب واحرصوا أن تكونوا أحياء بعلمكم بعد وفاتكم، وتضرعوا إلى الله سائليه أن يزيدكم علما. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال الله: يا آدم أخبرهم بأسماء هذه الأشياء التي عجزوا عن معرفتها. فلما أخبرهم آدم بها قال الله للملائكة: لقد أخبرتكم أني أعلم ما خفي عنكم في السماوات والأرض وأعلم ما تظهرونه وما تخفونه. يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أخبرهم بتسمياتهم، فسم كل شيء باسمه وألحق كل شيء بجنسه. فلما أنبأهم بأسمائهم أخبرهم بمسمياتهم، فلما ظهر فضل آدم على الملائكة في سرده ما علمه الله تعالى من أسماء الأشياء، قال أي قال الله تعالى للملائكة: ألم أقل لكم، وهذا استفهام يتضمن التوبيخ لهم على قولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ قال الله لهم: إني أعلم غيب السماوات والأرض، أي ما غاب فيهما عنكم. وفيه دليل على أن أحدا لا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله كالأنبياء، أو من أعلمه الله تعالى، ولا يقال له يعلم الغيب، فلا يعلم الغيب إلا الله. وأعلم ما تبدون، أي من علانيتكم، وما كنتم تكتمون، سركم لا يخفى على شيء من أموركم، فأعلم مع علمي غيب السماوات والأرض ما تظهرونه وما كنتم تخفون في أنفسكم، فلا يخفى علي شيء سواء عندي سرائركم وعلانيتكم. والذي أظهروه قولهم تجعل فيها من يفسد فيها، والذي كانوا يكتمون ما كان عليه من طوي إبليس من الخلاف على الله في أوامره والتكبر عن طاعته. وربنا قد أظهر فضل آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من جهة أن علمه مستمد من تعليم الله له، وإمداد الله له بالعلم يدل على أنه محاط منه برعاية ضافية. والعلم الذي يحصل عن طريق النظر والفكر والاجتهاد قد يعتريه الخلل ويحوم حوله الخطأ، فيقع صاحبه في الإفساد من حيث إنه يريد الإصلاح. أما العلم الذي يتلقاه الإنسان من تعليم الله فإنه علم مطابق للواقع قطعا، فإنه علم مطابق للواقع قطعا، ولا يخشى من صاحبه أن يحيد عن سبيل الإصلاح. والعبد يخضع لربه لينال العلم النافع ويوفق للعمل الصالح، فما عند الله لا يطلب إلا بطاعته. ثم أوصيك أخي الكريم أن تتعلم وتعمل وتعلم غيرك، فتكون لك منة المعلم المفيد، ولمن يتعلم منك مقام المتعلم المستفيد. ولا تمن على أحد، فالعلم تعليم الله والفضل فضل الله، فلا تحرم عباد الله فضله ورحمته. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. واذكر يا محمد للناس تكريم الله لآدم، قال سبحانه للملائكة اسجدوا لآدم إكراما له وإظهارا لفضله، فأطاعوا جميعا إلا إبليس، امتنع عن السجود تكبرا وحسدا، فصار من الجاحدين بالله العاصين لأمره. وإذ قلنا، الواو حرف عطف والجملة معطوفة على قوله وإذ قال ربك، وجاء الخطاب معددا عليه نعمه ومذكرا آلاءه بمعنى اذكروا فعلي بكم إذ أنعمت عليكم فخلقت لكم ما في الأرض جميعا، وإذ قلت للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة فكرمت أباكم آدم بما آتيته من علمي وفضلي وكرامتي، وإذ أسجدت له ملائكتي فسجدوا له، ثم استثنى من جميعهم إبليس فدل باستثنائه إياه منهم على أنه كان معهم وأنه ممن قد أمر بالسجود معهم. وهذه كرامة عظيمة من الله لآدم امتن الله بها على ذريته، ونعمة الله على الآباء نعمة الله على الأبناء. ومعلوم أن بالشكر تحفظ النعم وتزداد. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجود تعظيم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم أي سجود تعظيم وتسليم وتحية، وكان ذلك انحناء يدل على التواضع، ولم يكن وضع الوجه على الأرض، فكان سجود الملائكة لآدم تكريمة لآدم وطاعة لله لا عبادة لآدم، وفي هذا إظهار لفضل آدم وفضله بالعلم الذي علمه الله إياه. فسجدوا إلا إبليس أبى، أي امتنع، فالإباء الامتناع عن الفعل أنفة مع التمكن منه. واستكبر، الاستكبار التكبر والتعاظم والغرور، بمعنى أن يرى الشخص في نفسه علوا على غيره وهو خلق يعني لا ينبغي له أن يتكبر. وكان من الكافرين في سابق علم الله عز وجل، فربنا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. وليحذر المرء الكبر، فإن إبليس كان الكبر في قلبه فحمله على الإباء والكفر. وليستبشر المرء نعم الله فهو أدعى لطاعته. وليجد المرء في طلب العلم الذي هو سبب في تكريمة أبينا آدم. ولنحذر إبليس وجنودهم فهو عدونا وعدو أبينا آدم. ولنحاربه بالطاعات والحذر من المحرمات، فالذنوب جراحات غائرة تدخل سم إبليس. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقال الله يا آدم اسكن أنت وزوجك حواء الجنة وتمتع بثمارها تمتعا هنيئا واسعا في أي مكان تشاءان فيه، ولا تقرب هذه الشجرة حتى لا تقعا في المعصية فتصيرا من المتجاوزين أمر الله. إذن ثم قال الله إخبارا عما أكرم به آدم، وهو إكرام لنا، بعد أن أمر الملائكة بالسجود له فسجدوا إلا إبليس، إنه أباحه الجنة يسكن منها حيث يشاء ويأكل منها ما شاء رغدا هنيئا واسعا طيبا. وقلنا هذا الخطاب خطاب الأكابر والعظماء، فأخبر ربنا عن نفسه بصيغة التعظيم، فربنا هو ملك الملوك. يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، اتخذاها مأوى ومنزلا واجعلاها محل السكون. فالسكنى من السكون لأنها نوع من اللبث والاستقرار. وكلا منها رغدا أي واسعا، والضمير في منها عائد إلى الجنة، والمعنى على حذف مضاف أي من مطاعمها من ثمارها وغيرها. ودل الأمر بالإباحة على سبيل التوسع. فالرغد الواسع من العيش الهنيء الذي لا يعني صاحبه، يقال أرغد فلان إذا أصاب واسعا من العيش الهنيء. حيث شئتما ما شئتما، إذا شئتما لا حساب عليكما، ولا تقربا هذه الشجرة، لا تحوما حولها بالأكل منها. وقد نهى عن قربانها لأنه بالقربان يوصل إلى التناول، فربنا قطع الخطوة الأولى إلى المعصية. فالإنسان إذا خطأ خطوة تبعتها خطوات، والمعاصي باب مغلق، ويحك لا تفتح فإنك إن تفتح تلج. فالنهي عن القرب سد للذريعة وقطع للوسوسة، ولهذا جاء به عوضا عن الأكل. والشجر في كلام العرب كل ما قام على ساق، ومنه قول الله جل ثناؤه والنجم والشجر يسجدان، يعني بالنجم ما نجم من الأرض من نبت، وبالشجر ما استقل على ساق. فتكون فتصير من الظالمين العاصين الذين وضعوا أمر الله عز وجل غير موضعه، ومن الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالمعصية، ومن الظالمين الذين اعتدوا على النهي. الله جل ثناؤه أخبر عباده أن آدم وزوجه أكلا من الشجرة التي نهاهما عن الأكل منها، فأتيا الخطيئة التي نهاهما عن إتيانها بأكلهما ما أكلا منها، بعد أن بين الله جل ثناؤه لهما عين الشجرة التي نهاهما عن الأكل منها، وأشار لهما إليها بقوله ولا تقربا هذه الشجرة. ولم يضع الله جل ثناؤه لعباده المخاطبين بالقرآن دلالة على أي أشجار الجنة كان نهيه آدم أن يقربها. فالله جل ثناؤه نهى آدم وزوجه عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها، فخالف إلى ما نهاهم الله عنه فأكلا منها كما وصفهم الله جل ثناؤه. ولا علم لنا أي شجرة كانت على التعيين، لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك في القرآن ولا في السنة الصحيحة. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فأوقعهما الشيطان في الخطيئة بأن وسوس لهما حتى أكلا من الشجرة، فتسبب في إخراجهما من الجنة ونعيمها، وقال الله لهم اهبطوا إلى الأرض يعادي بعضكم بعضا، أي آدم وحواء والشيطان، ولكم في الأرض استقرار وإقامة وانتفاع بما فيها إلى وقت انتهاء آجالكم. فأزلهما الشيطان، نحاهما عن الطاعة، أي دعاهما وزين لهما إلى سبب الزلة والإخراج عنها. والزلة والمعصية والخطيئة والسيئة بمعنى واحد، وقد تعددت الأسماء لسوء ضرر المعاصي. والزلة من الإزالة، ففيها إزالة عن الحق. والشيطان هو إبليس، سمي بالشيطان لبعده عن الخير والرحمة. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه من اللباس والمنزل الرحب والرزق الهنيء والراحة. وهذه الآية مشعرة بأن آدم لم يؤمر بسكن الجنة على وجه الخلود، بل على وجه التكرمة والتشريف، فإن الله أراده للاستخلاف في الأرض إلى حين البعث، فكانت قصته في الجنة مثالا له ولبنيه في البعد عن الشيطان وخطواته. وقلنا لآدم وحواء اهبطوا، أي انزلوا إلى الأرض، بعضكم لبعض عدو، يعني العداوة التي بين آدم وحواء وبني آدم من المؤمنين وبين إبليس وذريته. والعدو اسم يستعمل في الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث. والعداوة مأخوذة من المجاوزة، من قولك لا يعدونك هذا الأمر، أي لا يجاوزنك، وعداه كذا أي جاوزه، فسمي عدو لمجاوزة الحد في مكروه صاحبه. ومنه العدو الذي هو المحارب، ومنه العدو بالقدم لمجاوزة المشي. وهذا إخبار لهم بالعداوة وتحذير لهم وأمر بمعاداة إبليس وجنوده بالطاعات وعدم السير في خطواته. وعداوة الشيطان للإنسان نشأت عن حسد وتكبر منذ أن أمر بالسجود فأبى، ومعاداتنا له لأنه يوسوس لنا بالسوء. ولكم في الأرض مستقر، موضع قرار وأرزاق وآجال، ومتاع إلى حين، ما تتمتعون به مما تنبته الأرض إلى حين الموت. وفيه التنبيه على النعم التي حولنا، وقد سماها الله بالمتاع، فالمتاع يبيد، أما نعيم الجنة فهو باق. وينبغي على العاقل أن يكون على ذكر دائم من أن استقراره في الأرض وتمتعه بحطامها سينتهي في وقت، ولا يدري متى يدركه الموت، ولا يدري أين يموت، فعليه أن ينتفع بخيرات الله ويتمتع بطيب العيش مستنشقا رحيق الأنس بذكر الله حال كونه مقبلا على العمل لمرضات الله، ما استطاع، شاكرا لأنعمه بالقلب واللسان والجوارح، لا يشغله عن الشكر شاغل من ملذات هذه الحياة ومظاهر زينتها البالغة. وليعلم العبد أن من شؤم المعصية أن تتحول النعمة إلى نقمة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فتلقى آدم بالقبول كلمات ألهمه الله إياها توبة واستغفارا، وهي قوله تعالى: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب الله عليه وغفر له ذنبه، إنه تعالى هو التواب لمن تاب من عباده الرحيم بهم. فتلقى آدم من ربه، أخذ وتلقى كلمات، وهو أن الله تعالى ألهم آدم حين اعترف بذنبه كلمات، وهذه الكلمات مفسرة بقوله تعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب عليه، فعاد عليه بالمغفرة حين اعترف بالذنب واعتذر. إنه هو التواب الرحيم، إنه هو التواب يتوب على عباده بفضله إذا تاب إليه من ذنبه. فتاب عليه يعني على آدم، أي رزقه التوبة من خطيئته، والتوبة معناها الإنابة إلى الله والأوبة إلى طاعته مما يكره من معصيته، ومعنى تاب رجع. والتوبة من الله الرجوع على عبده بالرحمة والتوفيق، والتوبة من العبد الرجوع عن المعصية والندم على الذنب مع تركه فيما يستأنف. إنه هو التواب الرحيم، تأكيد فائدته أن التوبة على العبد إنما هي نعمة من الله لا من العبد وحده، لئلا يعجب التائب، بل الواجب عليه شكر الله تعالى في توبته عليه. وكلنا ذو خطأ، فالتوبة واجبة علينا كل يوم، ولا تكون التوبة مقبولة من العبد إلا بالندم على ما كان منه من الذنوب والتقصير بحق الله، وبترك الذنب حالا، وبالعزم على أن لا يعود إليه في مستأنف الزمان، وبرد مظالم العباد، وبإرضاء الخصم بإيصال حقه إليه، والاعتذار له باللسان. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.